بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، ونفاس نعم، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، وسن توضؤ بمد، واغتسال بصاع، وكره إسراف، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، وسن لجنوب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنوب بلا وضوء. فصل. يصح التيمم نعم، ذكر المصنف رحمه الله في موجبات الغسل، وذكر أنها سبعة: الأول خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله. فهنا خروج المني أولا هو مني، ثاني شيء بلذة. الصورة الثانية من صور الجنابة انتقاله، وهذه كثير ما يغفل عنها بعض النساء وبعض الرجال. فإذا خروج المني بلذة هذا واضح، انتقاله أيضا أن يقع الالتذاذ ويخرج المني من مكانه وينتقل لكنه لا يخرج، وهذا يقع أحيانا لأسباب كثيرة، أحيانا تدخل من الرجل أحيانا، وأحيانا بسبب كما يحدثني بعض الأطباء بسبب ارتداد ماء الرجل إلى المثانة. فالانتقال من الحويصلة المنوية تحقق، وقع اللذة، وقع الدفق، ووقع التحرك والانتقال، لكنه لم يخرج خارج جسمه، فيرجع ربما لم ينزل إلا بعد وقت. وهذا أيضا يقع للمرأة تماما، فالشهوة التي تنزل منها من جماع أحيانا من غير إيلاج يقع منها هذا الأمر كالذي يقع من الرجل، فيتحقق به جنابة المرأة، وهذا ينبغي أيضا الانتباه إليه، لأن قد تغفل عنه يغفل كثير من الرجال وكثير من النساء. ومن موجباته تغييب حشفة، وهي رأس ذكر الرجل، في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. الحائل هو المعتبر الحائل الذي يقع به الحؤولة يعني، والتفريق بين الحالين نعم، لكن أحيانا قد يستخدم بعض أنواع الحوائل بين الرجل والمرأة، ولا خجل في بيان دين الله عز وجل، لكنها في الحقيقة هي نوع منها، لأن الإحساس باقي وهو ما يسمى بالواقي الذكري، فهذا يحصل به الجنابة ولو كان ورغم أنه حائل في الحقيقة، لكنه يعتبر في الحقيقة حائل رقيق جدا لا يمنع ولا يؤثر. ومقصود الفقهاء في السابق هو أن يستخدم الشيء الخشن مثل البطانيات والخيش والشيء الثقيل، هذا معنى ما ذكروه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا واضح في قوله: وتغيب حشفة في فرج. نعم، قال: أو دبر. البهيمة أتوقف فيها، لم يتيسر لي أيضا أن أحقق هذه المسألة في اعتبار الجنابة في هذه الحال. وإسلام كافر، وهذا عليه عامة أهل العلم، وبعضهم يقول بأنه ليس واجبا ولكنه مستحب، والأقرب أنه واجب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل من أسلم بأن يغتسل. قال وموت وهو غسل الميت وهذا واجب، وحيض ونفاس وهذا إجماع. ثم بدأ فيما يسن له الغسل وهو الجمعة، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث صحيح، لكن يقضى على هذا الحديث بمطلق الاستحباب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من توضى فبها ونعمت، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث رواه الطيالسي في سننه بسند جيد. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من توضى يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فهنا لم يذكر إلا الوضوء فقط، وذكرت جوابا مفصلا في الموقع عن الغسل، والصحيح أنه لمعنى معقول، وهي النظافة في أحوال الاجتماع. فإذا وجد الحاجة إلى منع الروائح، كان يكون الإنسان قد عرق أو يكون قد أكل أكلة ذات رائحة، أو كان قد بقي له وقت وهو لم يغتسل فيغلب على ظنه أن تخرج منه رائحة، فإنه يجب عليه أن يغتسل على الصحيح. وهذا ما يجمع فيه بين هذه الأقوال. ومن ضمن نفسه في ذلك وكان اغتساله قريبا فلا شيء عليه. ولهذا إذا قلنا بأنه معنى معقول، فلو اغتسل عصر الخميس في وقت الوقت البارد مثلا ولم يمشي ولم يجهد فهو مجزي عنه حتى لو قبل ذلك. فإن قلنا بأنه تعبدي فيكون من غروب شمس يوم الخميس حتى يكون في يوم الجمعة، إذا قلنا بأنه تعبدي محض. والصحيح أنه لمعنى النظافة والنزاهة وزوال الرائحة، كما دل عليه مجموعة حديث ذكرتها في الجمع بين الأحاديث الواردة في غسل الجمعة. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها وكذلك ابن عباس أن الناس يكونون مهنة أنفسهم فيأتون الجمعة وهم على هذه الحال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. هذا ما يدل على إرادة المعنى، معنى النظافة، وليس مطلق التعبد في هذه الحال. يقول وعيد لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكسوف والاستسقاء فلم يثبت، لكن هل نقول بأنه سنة أو نقول بأنه مستحب؟ نقول مستحب إذا احتاج إلى ذلك، نعم، لكن ما يكون مستحبا تعبدا قبيل العيد، قبيل الاستسقاء، لكن آنس من نفسه أنه يحتاج إلى ذلك كان مستحبا في حقه. إذا كان في أذية في رائحته وجب عليه ذلك إذا كان سيذهب، وإلا لم يجب عليه أيضا أن يذهب لصلاة نافلة. وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، أي يستحب، ولا يعني أعرف دليل على الاستحباب أيضا. واستحاضة لكل صلاة، يعني حملوا الحديث الوارد في هذا على الاستحباب، أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة. والصحيح أن ما ورد فيها أنه ضعيف، بل حتى الوضوء لكل صلاة ذكر ابن رجب رحمه الله في كلام، وبعض المحدثين والفقهاء المعاصرين ذكروا فيه كلاما في موضوع الاستحاضة. وإحرام ودخول مكة وحرمها، عند الإحرام أيضا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند دخول مكة حين رأى عروش مكة نزل واغتسل صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. أما الحرم فلا أعرف عليه دليلا. قال ووقوف بعرفة، هذا نقول فيما قلنا في الاستسقاء والكسوف، وكذلك طواف الزيارة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ولا يجوز أن نعتقد بأنه يغتسل لها تعبدا، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص. لكن متى ما ظن أنه يحتاج إلى ذلك كما ذكرنا في الجمعة وجب عليه أو استحب بحسب حاله. يقول وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة، الصحيح أنه لا فرق بين الحيض والنفاس من جهة والجنابة من جهة أخرى، وأنها إذا روت بشرة فروة رأسها كفاها ذلك ولو لم تنقض شعرها، لعدم الدليل المفرق بين حالي الجنابة وحال بين حال الجنابة وحال الحيض. وسنة توضؤ بمد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسال بصاع أيضا لثبوت فعله عنه صلى الله عليه وسلم، وكره إسراف بل حرم لقوله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. إذا كان يريد أن يغتسل ونوى أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع. وهناك رواية أخرى في المذهب اختارها ابن تيمية بأنه حتى لو لم ينوي الحدث الأصغر رفع الحدث الأصغر يرتفع مع الحدث الأكبر ما دام الغسل تعبدا، مثل غسل الجنابة وغسل الحيض. والمسألة يعني حرجة في هذا الأمر. أنا سبق أن ذكرت بأنني اخترت بأنه يجزئ، لكن تحتاج المسألة لمزيد تأمل، لأن هذا قد يقال بأنه تعبد ولا بد من حصول أفعال الوضوء على الصفة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وللوضوء أحكام وللغسل أحكام وللحدث الأصغر أحكام وللأكبر أحكام، فهي تحتاج إلى مزيد تأمل في هذه المسألة. وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وط، هذا قد ثبت فيها الأثر، ومنها حديث: فإنه أنشط للعود. وكذلك ثبت أيضا أنه لا يأكل إلا بعد أن يتوضأ، نهى أن يغتسل أن يأكل أو ينام حتى يتوضأ، وكان صلى الله عليه وسلم هذا من هديه أنه يتوضأ قبل أكله ونومه وشربه صلى الله عليه وسلم. والغسل لها أفضل، نعم، كلما بادر إلى رفع حدثه فهو أفضل بلا ريب. وكره نوم جنب بلا وضوء لما ذكرناه من الحديث. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سواء نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، وإذا وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وفروضه: مسح وجه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا. أحسنت. ذكر التيمم، وذكر بأنه يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. الصحيح أنه يتيمم بكل ما يكون على وجه الأرض على وجه العادة، فعلى هذا يتيمم بالرمل، ويتيمم بالسبخات، ويتيمم بالثلج إذا كانت الأرض ثلجية ويشق عليه الذهاب إلى مكان فيه أرض أو تراب، فهذا هو الصعيد، لا سيما في الأماكن التي يكون الثلج فيها يحتاج لتجاوزه إلى مسافة سفر. فهذا هو الصعيد، والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، وما كان على وجه الأرض فهو صعيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع المسافات الطويلة التي لا تكون إلا رمالا، كالمسافة بين تبوك وبين المدينة وفيها مهامة من الرمال، وما كان ينقل التراب ذي الغبار. دل على ذلك على أن المقصود هو أن يتوضأ، أن يتيمم من أرضه التي هو فيها. فنقول على وجه الطبيعة، فمعناه أنه يكون هناك على طاولة ولا على فرش، المقصود على الأرض على طبيعتها المعتادة. أما إذا كان داخل المنزل فإنه يأتي بما يكون خارج، بما يكون خارجه. ولا يشترط أن يكون مباحا كما ذكرنا، يأثم باستخدام المحرم إذا كان مسروقا ونحو ذلك، لكن ما دام يسمى صعيدا جاز التيمم به. يقول: إذا عدم الماء لحبس أو غيره. عدم الماء حقيقي وحكمي. الحقيقي هو أن لا يجد الماء إلا بمشقة ظاهرة، والحكمي أن يكون الماء موجود لكن لا يقدر على استعماله، إما ليكون محبوس أو مقيد أو مريض. فهذا عدم حكمي، وهو مما يجوز له أن يتيمم. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. الصحيح أن نقول حرج، لأن الضرر يعني أنه كان أن يكون هناك جرح ويسري ويلتهب والحمى تزيد ونحو ذلك، الضرر البالغ. لكن الصحيح أنه مربوط بالحرج، متى ما وجد الحرج من الماء الحار جدا أو الماء الساخن البارد جدا في الوقت البارد ولم يمكن تسخينه جاز في هذه الحال أن، وحتى لو كان يمكن تسخينه وكان في فضاء وفي ريح شديدة باردة لا ينفعه أن يسخنه. إذا كان درجة الحرارة أحيانا تصل إلى درجة مرتفعة، مجرد ما يضع الماء يجد الحرج من ذلك إذا كان في مكان مكشوف. فالعبرة يا أخوان هو بوجود الحرج. نعم، وذكرنا في غير موضع في هذا الدرس ودروس أخرى أن الحرج المعتبر هنا أن كل إنسان فقيه نفسه بحسب ما يجده من الحرج في بدنه ونفسه. يقول: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، أي يفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء. يعني بعبارة أخرى أن كل ما يغسل بالماء أو يتوضأ فيه بالماء فإنه يفعل بالتيمم، سواء كان غسلا أو كان وضوءا. يقول: سوى نجاسة على غير بدن. كأنه يقول لما تكون النجاسة على بدن ولا يقدر على إزالتها بالماء ويريد أن يصلي فيتيمم لها، هذا ضعيف. الصحيح أنه يزيلها ما استطاع، فإن عجز صلى على حاله ولا يتيمم لإزالة النجس، ولكنه يتيمم لرفع الحدث فقط. فلهذا لا فرق بين أن تكون النجاسة على البدن أو أن تكون على البقعة أو على الثوب. كان يقول إذا كانت في بقعة الصلاة أو في الثوب أنه لا يتيمم لها، وكان يصلي على حاله على قولهم. لكن الصحيح أنه لا فرق في ذلك، وأنه لا يتيمم مطلقا للنجاسة، لإزالة النجاسة، وإنما يزيلها ما استطاع، فإذا عجز فإنه يصلي على حاله. من القيود أنه إذا دخل وقت الفرض، يعني بمعنى لا يتيمم إذا أراد يصلي الظهر إلا بعد أن يؤذن الظهر. وهذا أيضا قول لجمهر من العلم، والصحيح أنه يتيمم ولو قبلها، قبل دخوله، ويصلي بها الظهر والعصر وأي وقت وأي صلاة تيمم فيها قبل دخول وقتها، لأجل العموم، ولأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ جميع أحكامه، ولأن الصحيح أن التيمم أنه رافع وليس مبيح، وكونه يختلف عن الماء أنه تبطل الطهارة بوجود الماء، هذا حكم استثنائي لا يبطل الأصل، هذه من الأحكام الاستثنائية لا تبطل الأصل، وهو أن التيمم بدل عن الماء في جميع أحكامه. فهذا هو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى، وهو أنه رافع لا مبيح. يقول: وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. الصحيح أنه لا يستعمله، لأن الأحكام في الشريعة مبنية على إيش؟ على غلبة الظن. فإذا غلب على ظني أن هذا الماء لا يكفي إلا أن أغسل مثلا يدي إلى مرفقي ووجهي ولا يكفي للبقية، أو يكفي اليد والمرفقين دون الوجه مثلا، فإذا غلب على ظنه ذلك تيمم. وأما على قول المصنف أنه يغتسل أو يتوضأ إلى أن ينتهي الماء ثم يتيمم بعد ذلك. يقول ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. يعني عندنا حالتان، أن يمكن مسحه بالماء فيمسح ويجزوه في هذا عن التيمم، فإن لم يمكن تيمم له. وهذا يجمع بين الوضوء والمسح والتيمم. والإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا يجمع بينهما، لا بد أن يكون تيمم أو أن يكون وضوء، لكن لا بأس أن يجمع بين المسح والوضوء، لكن لا يجمع بين المسح والوضوء والتيمم. هذا قول المحققين من أهل العلم. فإذا عجز عن إيصال الماء تيمم وكفاه، أو كان عليه حرج ومشقة من ذلك دون أن يجمع بين الثلاثة، وإن جمع بينها احتياطا. المسألة أيضا حرجة، والأحاديث الواردة فيها ضعف وفيها كلام وفيها اضطراب، ومنها حديث صاحب الشجة في سنده كلام، الحديث في أصله في الصحيح، لكن ما ورد فيه من الجمع بين التيمم والغسل والمسح في سندها كلام. يقول وطلب الماء شرط. نعم، أن يطلبه بحسب قدرته واستطاعته. يقول فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لو أنه، ما معنى هذا الكلام؟ لو أنه كان يعرف أن الماء موجود في السطح أو في مكان في السيارة، ثم نسي، ثم توضأ، عفوا تيمم، ثم تذكره. هنا على قول المصنف بأنه يعيد بالوضوء، والأقرب والله أعلم أنه لا يعيد، لأن هذا غاية قدرته واستطاعته، وقد فعل العبادة في وقت قد عذر فيها بالنسيان. وإذا فعلت العبادة على وجه مأذون فيه لا، فقد صحت من العبد، ولا دليل على وجوب إعادتها. وهذا له أمثال وفروع لا تنتهي. قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. الكوع ليس هو المرفق كما يظن البعض، كوع، الكوع هنا، هذا هو الكوع، مجموع المفصل هنا، هذا يسمى كوعا. يقول وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. يعني هنا هي في حال الجمع بين التيمم وبين المسح، فإذا أردت أن تتيمم عن عضو معين يجب غسله فيجب أن تعتبر الموالاة. هذا على اختيار المصنف وعلى قول المذهب أنه يجمع بين الغسل وبين التيمم والمسح. فهنا إذا مر على العضو الذي يحتاج أن يتيمم له فإنه يعتبر فيه الترتيب والموالاة. هذا معنى كلامي هنا. وذكرنا الراجح في الجمع بين المسح والغسل والتيمم. يقول ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ينوي أن يستبيح الصلاة وأن يستبيح قراءة القرآن فهي شرط، وهذا ضعيف. الصحيح أنها بدل كما قلنا عن الماء وأنه رافع، فلا يشترط الاستباحة. فإذا توضأ الإنسان ونوى الوضوء الشرعي فله أن يقرأ القرآن، وله أن يصلي قبل، وله أن يصلي الصلاة، وله أن يتوضأ لها قبل دخول الوقت. وجميع الأحكام المتعلقة بالوضوء أيضا هي متعلقة بالتيمم. ولو كان هذا شيء يبين على اختلاف التيمم عن الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل أن بينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغم عظم الحاجة إليه وكثرة فعل الناس له. يقول ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ذكرناه، وأن الراجح أنه بدل، فيصلي يتيمم للنفل فيصلي به الفريضة، ويتيمم الفريضة فيصلي به النفل، ولا فرق بين ذلك. قال ويبطل بخروج الوقت كالذي قلناه في دخول الوقت، هو بدل عنه، ولا يبطل إلا بوجود الماء على قول الجماهير، لا يبطل إلا بوجود الماء، بل حكاه العلماء إجماعا، إنما الخلاف إذا وجده في أثناء الصلاة أو وجده في أثناء الوضوء، أما قبلها في أثناء التيمم، أما قبله فإنه يعتبر مبطلا لوضوئه، أما خروج الوقت فلا يعد مبطلا حتى يجد الماء. يقول: ومبطلات الوضوء، أي أن هذه مبطلات للتيمم، ومما يبطله كل مبطل للوضوء مما ذكره المصنف سابقا. قال: وبوجود ماء إن تيمم لفقده. ما معنى هذا القيد إن تيمم لفقده؟ اللي هو العدم الحكمي، يعني إذا كان محبوس أو أسير أو مقيد أو مريض، لو كان الماء موجود لا يعني شيئا، لكن ما الذي يعنيه؟ هو أن فك قيده بطل تيممه، وإن شفي بطل تيممه وقدر على استعمال الماء، فهو كمن وجد الماء إذا كان مفقودا. يقول: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. لا أعرف دليل على ذلك إلا مزيد الاحتياط، وأن تؤدى العبادة بالطهارة الأصلية، لا بالطهارة البدلية، لكن هذا ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الصلاة على وقتها، وفي رواية: الصلاة على أول وقتها، ما خص في ذلك متوضئ بماء متطهر بماء أو متطهر بتيمم. يقول: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. هذا لسميه الفقهاء فاقد الطهورين، لا يستطيع على الماء ولا على التراب فيصلي على حاله. والصحيح أيضا أنه بدل، أنه قد عجز عن الطهارتين، فيجوز له أن يفعل كل ما يفعله المتطهر ولا يكون ذلك الفرض، بل لكل شيء. قال: ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. نعم، الجنب لأنه حدثه بيده فيغتسل، أما الحائض فذهب مالك واختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بأنها تقرأ القرآن وتراجع حفظها أيضا، لأن عادتها تطول بخلاف الجنوب. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به وغيرهما وغيرهما غسلات أحدهما وغيرهما بسبع غسلات أحدهما بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوب عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. نعم أحسنت. شرع المصنف رحمه الله في ذكر أنواع النجاسات، وذكرنا يا إخوان أن النجاسة تعبد أيضا، اعتبار الشيء نجسا تعبد، بمعنى لا نقول بأن الشيء نجس لمعنى رائحته أو لمعنى شكله أو هيئته أو قوامه، وإنما لا بد من الدليل. فذكر رحمه الله سبل تطهير النجاسة. والصحيح أن النجاسة وإن كانت اعتبار الشيء نجسا تعبدا لا بد فيه من الدليل الخاص، إلا أن إزالته ليست تعبدا، فإذا زال بأي طريقة بنية وبغير نية بماء أو بغير ماء صح ذلك، لأن المعنى هو إزالة ذلك النجس. وعلى هذا قول عامة الفقهاء رحمة الله عليه. فيقول: تطهر أرض ونحو بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء وغير الماء أيضا، أي نوع أو مطهر أو شيء مشروب أو سواه، فإنه يصح به تطهير النجاسة. يقول: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. واعتبر الطعام بشهوة حتى دون الحولين، لأنه قد يأكل عرضا، فإذا كان الغالب عليه أن يرتضع في الحولين فهو في هذه الحال ممن لا يأكل عادة. أما إذا اشتهى الطعام وبدأ بأكله شهوة وصار جزءا ظاهرا من غذائه فإنه يعتبر نجسا في هذه الحال. يقول: وقيئه، قيء الغلام يكون ذلك بالغمر والرش والمكاثرة وليس بالغسل بالضرورة. والصح أن القيء ليس بنجس لا للكبير ولا للصغير، الأصل هو طهارة القيء. يقول: وغيرهما بسبع غسلات إحداها بالتراب. الصحيح أن ذلك مختص بالخنزير بالكلب عفوا، وقيس عليه الخنزير فقط. بعض يقول حتى الخنزير لا يأخذ هذا الحكم، لأن هذا حكم تعبدي ربط بغسلات معينة محددة بالسبع، وأن إحداهن بالتراب، سواء قلنا إحداهن مطلقا أو أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أي داخلها. واختار ابن القيم رحمه الله أن تكون أولاهن بالتراب. فإذا المقصود هو زوال العين والأثر بحسب الاستطاعة، سواء بثلاث غسلات أو أربع أو خمس أو حتى سبع، حتى يصل الأمر إلى حد المشقة، وهي في حدود السبع تقريبا أن يشق على الإنسان ذلك. يقول: ونحو في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. يعني هنا لا بد في الكلب والخنزير على قول المصنف من هذه الغسلات. وقد جاء في الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وقال في بعضها أخراهن بالتراب، وفي رواية قال: وعفروه الثامنة بالتراب. يقول: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. هذا صحيح، ويقاس عليه الاستجمار مع الحاجة والعجز، لأن قد يبقى لون أحيانا ورائحة لأسباب خاصة وهذا نادر، لكن لو وجد وشق على الإنسان أن يداوم الغسل لم يجب عليه ذلك. لكن بحمد الله صارت المنظفات المعاصرة الآن صار لها أثرها في إزالة هذه الأشياء بحمد الله عز وجل. يقول: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، يعني جعل القيد بنفسها، وهذا مذهب جمهرة من أهل العلم منهم الإمام أحمد واختارها ابن تيمية وغيره، أنها إذا انقلبت بفعل الفاعل أنها تبقى على حرمتها ونجاستها. والأقرب والله أعلم أنها تنقلب خلا مباحا جائزا ويأثم على تخليلها، وهذا من الأشياء التي نقول ينفك فيه المعنى هنا بينه وبين حرمة الاتخاذ أو حرمة التخليل أو جعل الشيء يؤول إلى مباح، وذلك لأنه يحرم عليه أصلا أن يحتفظ بالخمرة، ولكنه إن فعل وخللها أثم وعليه التوبة والاستغفار، ولكنها تصير بعد ذلك مباحة طاهرة. وهذا يدل على أن الشيء يطهر بالاستحالة، مثل عملية التنقية أجلكم الله للمجاري، إذا ذهبت عنها الطعم واللون والرائحة عادت طاهرة مباحة حتى في أكلها وشربها، وإن كان الناس يكرهون ذلك لكن يبقى الحكم الشرعي هو على الإباحة. وكذا دنها، الدن هو وعاء الخمر، أن يطهر معها إذا تخللت هذه الخمرة. يقول لا دهن أي لا يطهر، ومتشرب نجاسة أي أن يكون دهن مائع مثلا، فإذا تشرب النجاسة واختلط معها فإنه لا يتحصل تطهيره. يقول وعفي في غير مائع ومطعوم، إذا كان الشيء ليس بمائع ولا يؤكل، عن يسير دم نجس، عن القليل منه. والعلماء نصوا على التسامح في يسير دم الحيض ودم الاستحاضة ودم الجروح وغيره، وقد روي هذا عن جمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لا دم سبيل أي الخارج من القبل أو الدبر، وهذا راجع إلى كلام الفقهاء بأن كل خارج من السبيلين أنه نجس، وذكرنا الكلام في هذا، واختيار ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله والإمام مالك وجمهر من العلماء بأن الخارج من السبيلين إذا لم يكن من المنصوص عليها بالنجاسة فإنه لا يعد نجسا، بل ولا ينقض الوضوء أيضا، لا سيما بالنسبة للمرأة التي يخرج أحيانا بعض الرطوبات من رحمها فلا يعد ذلك نجسا، رطوبات بيضاء مثل الماء ليست بحيض ولا نفاس ولا دم، ولا هي أيضا بمذي ولا مني، لكنها رطوبات يفرزها الرحم تتحرج منها المرأة كثيرا وهي تخرج من القبل، ولا تعد نجسة ولا تنقض الوضوء على الصحيح. إلا من حيض أي فيكون نجسا. يعني عندنا يسير الدم إذا كان خارجا من الدبر فإنه لا يعد نجسا، ولكنه إن كان من حيض فإنه يعد نجسا. ومما لا يعد نجسا ما لا نفس له سائلة، النفس هنا هي الدم، فإذا حصر لم يخرج منه دم، ربما بعض الأعضاء وبعض البياضات ونحوها لكن لا يخرج منه دم، مثل القمل والبراغيث، فهي تعتبر عند الفقهاء طاهرة مطلقا. يقول ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكل اللحم نجسة، اللحم كل هذه نجسة عندهم. المائع المسكر، وهذا في خلاف، والأقرب أن المسكر ليس بنجس، لا سيما إذا كان لا يتخذ للشرب عادة، مثل أنواع الصمغ يسمونه باتكس، وأنواع من الدهانات قد يكون شمها يؤدي إلى نوع من السكر، مثل بعض أنواع النفط والبترول كالبنزين ونحوها قد تؤدي إلى نوع من تغيير المزاج وتغير العقل عند شمها في وقت طويل. فالأقرب أن ما لا يتخذ للخمرة عادة بل قد يكون مضرا قاتلا أنه لا يعد نجسا. ويدخل في هذا ما يسمى بالكولونيا والعطور التي تتخذ لهذا الغرض ولا تتخذ لشرب الخمر عادة. يقول وما لا يؤكل من طير وبهائم، وقال مما فوق الهر، لماذا؟ لأنه قال في الحديث إنها ليست بنجس في الهرة، إنها من الطوافين عليكم الطواف، وما بقي فهو سباع، أو أنه محرم الأكل فيكون إفرازاته محرمة أو نجسة. يقول لبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، مثل لبن الحمار ومنيه. نعم. وهذه هذا كلام المصنف وهذا معناه، لكن أيضا يحتاج إلى بحث واستدلال حتى نخرج لهذا الحكم، لهذا أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة أيضا. ويعفى عن يسير طين شارع عرفة، أي إذا اختلط بالنجاسة. والصحيح أنه إذا وجدت النجاسة بأوصافها الثلاثة سواء كانت في طين أو في غيرها أنها تعد نجسة إذا عرفت. وأما إذا مر بالنجاسة ولم يتأكد بأنها قد علقت في ثوبه أو في بدنه فلا شيء عليه، فلا نحتاج أن نقول أن الطين، أن النجاسة قد تلطخت بالطين وأنه يسير عرفا أو أنه كذلك. ننظر إلى المحل في البدن والبقعة والثوب، فإن وجدت فيها أوصاف النجاسة الثلاثة أو واحد منها كان ذلك الثوب أو البقعة أو البدن كان نجسا يجب تطهيره. كان من المقرر أن يكون معنا باب الحيض وكذلك مطلع كتاب الصلاة، لكن لكثرة الأسئلة سنؤخر إن شاء الله باب الحيض لأهميته إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. أستعرض بعض الأسئلة والبقية إن شاء الله ستجدونها في الموقع إن شاء الله عز وجل. ما هو ثمرة علم الفرائض؟ هي قسمة المواريث كما أمر الله عز وجل. هل يجوز أن يسمى الله في الخلاء جهرا؟ نعم يجوز، ما دام الإنسان قد ليس على موضع الحاجة ويريد أن يسمي للوضوء فلا حرج عليه. تخليل النبي صلى الله عليه وسلم له حتى بالمد، إذا وضع الماء ثم نفضه في مده في إناء ثم خلل وقع التخليل المشروع، مو بالتخليل بالغسل، ليس بالغسل، هو أشبه بالمسح. ما الفرق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعادات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما نقول أفعال وعادات، نقول الأفعال نوعان، أفعال عادات وأفعال عبادات. فما كان من الأفعال عادات فالأصل فيها الإباحة، وما كان من أفعاله عبادات فالأصل فيها الاستحباب، ولا نقول بالوجوب ولا بالتحريم فيها إلا بدليل. الفرق بين المستحب والمباح معروف هذا وظاهر، المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. العمامة سنة أو عادة؟ لا، هي عادة، ولهذا لا يقول يفعلها الإنسان تعبدا وإلا كان مبتدعا. هل من يظهر شيئا من العورة أمام زوجته ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض، حتى لو مسها لا ينقض أيضا. ما هي أقوال بداية المسح؟ الأقوال هي من حين اللبس، من حين لبس تبدأ 24 ساعة. الثاني من الحدث، من المسح بعد الحدث. الثالث من المسح. نعم، عفوا، من الحدث، من اللبس، من الحدث، من المسح بعد الحدث. هذه هي الأقوال في هذه المسألة، والراجح أنه من المسح بعد الحدث. لا فرق بين النجس والخبث. وسبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.